احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته اينما كنتم في ارض الله. وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا الذي يعرض او نعرض فيه في كل حلقة احد ما نستقرئه ونستطيع ان نستشفه من مذكرات ابليس الذي يريد ان يغوينا ويريد ان يضلنا ويريد ان يخوفنا ويعيدنا بالسوء والفحشاء، يأمرنا بالسوء والفحشاء ويعيدنا بالفقر، ورب العباد يعيدنا مغفرة منه وفضلة. فأي الطريقين نختار؟ اليوم ابليس يذكر في احد صفحات مذكراته: اريد الا يحب المسلمون بعضهم في الله، او يعني يصنعون بينهم وبين الله حاجزا. سبحان الله، يا الله، ليه؟ ان ابليس يكره ان يدخل النور الالهي في قلب العبد، ولن يدخل النور الالهي الا بالحب في الله. طب يجي منين الحب في الله؟ ان افهم عن الله. يعني الله عز وجل خلق ادم كما يقول العلماء وقربه بياء الوصل. يعني ياء الوصل؟ قال لما خلقت بيدي. الياء دي اسمها ياء الوصل. يا سلام، وصله به عز وجل: اني جاعل في الارض خليفة. خليفة، الله اكبر. هذا الخليفة لان الله خلقه بيديه واسكنه جنته ونفخ فيه من روحه، فهو موجود على الفطرة الصافية. سبحان الله. واصطفى بعضا من خلقه، ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. دي لأن الإنسان يتخير، تخيروا لنطفقهم فإن العرق دساس. سبحان الله. الجينات الصالحة، سبحان البيوت الصالحة، البيوت اللي موصولة بالله عز وجل هي البيوت التي يجب أن نراعيها. إن الله اصطفى آدم من خلقه ونوحا من دعاته. سبحان الله. وآل إبراهيم، الله أكبر، لأنه أبو الأنبياء. وآل عمران على العالمين ذرية بعضهم ذرية صالحة من ذرية صالحة، خيار من خيار من خيار. سبحان الله. شوف امرأة عمران اللي هي ام مريم لما حملت، شوف الاصطفاء جاي ازاي، شوف المحبة تيجي ازاي، شوف لما ربنا يحب عبدا من عباده، يحب طائفة، يحب عائلة، يحب قوم، زي ما الرسول كان يحب الاشعريين، رحم الله الاشعريين اللي كان فيهم ابو موسى الاشعري، كان اذا حسبتهم الحاجة او قل قوت عيالهم جاء كل واحد بما عنده ووضعوه في ثوب واحد ثم قسموه بينهم بالسوية، فانا منهم وهم مني. الله الله الله. والصحابة الرسول لما يعني حنظلة غسيل الملائكة لما لحده النبي صلى الله عليه وسلم في القبر وصلى عليه وهو شهيد في صبيحة عرسه، قال اللهم اني امسيت عنه راضية، اللهم فرض عنه. قال ابن مسعود: يا ليتني كنت صاحب هذا القبر. الله. كان يتمنى ان الرسول كده ايه يكون راضي عنه. الله اكبر. فالرسول راضي عن صاحب هذا القبر: يا رب انا امسيت عنه راضيا، اللهم فرض عنه. امرأة عمران ايضا نفس القضية: رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. يا سلام لو نتعلم من امرأة عمران ان كل عائلة تنتدب ولد من اولادها، يطلع كده يحاط بالعلم وبالثقافة وبالالتزام وبحفظ القرآن وبفهم اللغة وحفظ المتون، عشان يطلع لنا عالم يدعو الى الله على بصيرة. انا لما اروح مدارس واسأل الصف كله او المدرسة: يا ولد انت عايز تكون ايه؟ دكتور، وانت مهندس، وانت يا بنت تقود طائرة، وانت مذيعة اعلامية، صحفية، طبيبة اسنان. اسمعش واحد يقول اطلع شيخ زي الرجل العجيب اللي بيتكلم ده. لا، شيخ مين يا عم؟ ده الشيخ كده يوصله كده الشيخ فلان. سبحان الله. والقضية كلها، انا اقول لاخوتي وابنائي من العلماء يعني والدعاء: لا تغضبوا ابدا اذا همشتم